Thank you. انت عارف قبلك معنى الحب ايه، حب اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبلك معنى الحب ايه، لما تتكلم عليه لما تتكلم عليه، حب ايه حب ايه حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. Thank you.

دي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمال. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده الحب دي؟ انت عارف قبل معنى الحب حب حب حب جد. انت جاي تقول عليك Thank you. حلمك كلها ولا حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية حاجة تانية حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا ما كلها ولا حتى بخيالك. فين والحب فين ظلمني دايما معاك. انت فين والحب فين ظلمني دايما معاك. والحب فين ظلمني دايما معاك. لو حبيتني كان هواك خلك منام. انت فين والحب فين ظلمني دايما معاك. ليه بتتجنى كده عالحب دي I'm gonna make it. بتخون الوداد من كل قلبك من كل قلبك. كنت بخلط لك في حبي بكل قلبي وانت بتخون الوداد من كل معنى الحب. انت بتكون الوداع من كل قلبك من كل قلبك. كنت بخلص لك بحب بكل قلبي وانت بتكون الوداع من كل Thank you. نفسية لما دافع ملك وانا بتمنى وشك يا ما طول عمري رضيت منك اشياء لما دافع ملك وانا بتمنى وشك I'm